أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. احنا في الدرس الأول انتهينا من شرح الأبيات الأولى التي هي كانت كلامنا لفظ مفيد كاستقم. أولا شرحنا هذه الأبيات بشكل إجمالي، ثم طبقنا هذا الشرح على الأبيات، ثم تعرضنا إلى بعض الكلمات الإعرابية وعربناها في الدرس الأول في الحقيقة. اليوم احنا مثل ما وعدناكم بأن طريقتنا في الحقيقة احنا ما نريد وما نحب ان شنو نأخذ درس طويل، انه من 15 الى 20 الى 25 دقيقة اقصى ما يمكننا ان نسوي الدرس في الحقيقة. وبالتالي انتم لا تنسون طريقتنا في التدريس هذه المادة وهذا الكتاب هو قراءة الأبيات بشكل صحيح، حتى الطالب يتعود قراءة الأبيات وقراءة الكتب بشكل صحيح مرسوم. ثم شرح بشكل إجمالي، شرح هذه الأبيات بشكل إجمالي، ثم تطبيق هذا الشرح على اليمن على الأبيات، ثم بعد ذلك نأتي إلى متن الكتاب ونشرحه في الحقيقة، ثم بعد ذلك نقرب القرآن. احنا في الدرس الأول تعرضنا إلى هذه الأمور، فقط بقى عندنا تطبيق الكتاب في الحقيقة، فقط عندنا بقى تطبيق الكتاب. يقول ابن عقيل: الكلام المصطلح عليه عند النحاة. الآن ابن عقيل يريد يشرح ما تعرض إليه ابن مالك، بل عند النحاة الكلام شنو يقول؟ اللفظ المفيد. شوفوا كلمة كلمة نفهمها. احنا في تدريسنا في دراستنا في الحقيقة لهذه المادة يجب علينا ان نفهم الكتاب، نفهم شرح الكتاب، وكل كلمة جواها فد شيء. اي مو نحفظ، لا، كل علم في الحقيقة يجب على الإنسان أن يفهمه فهم دقيق، فهم صحيح، مو حفظ. وإلا الكمبيوتر هم حافظة جيدة ببرامج كلش مخزونة وكلش لطيفة، يمتم تسأله يجاوبك بما محفوظ عنده، ولكن ربما الكمبيوتر ما يفتهم زين وإنما يجاوبك بحسب المعلومات اللي موجودة عنده. كل علم الأفضل أن يفهم في الحقيقة. لذلك مثلا هنا اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. احنا مثل ما قلنا في الحقيقة، وشرحنا ان اللفظ قلنا بأنه جنس يشمل الكلام اولا والكلمة والكلم، ويشمل كذلك، يعني اللفظ يشمل المهمل مثل دايز اللي هو مقلوب زيد، والمستعمل كعمر. بلي زين، هاي انتهينا من اللفظ. ثم قال شنو؟ قال مفيد، اخرج المهمل، يعني دايز هذا مهمل ولذلك اخرجه، لان قال لان دايز مو مفيد في الحقيقة. شايفين؟ زين، هذا ثانيا، هم ثانيا هذا. وثالثا فائدة يحسن السكوت عليها، أخرج الكلمة. ليش؟ لأن الكلمة كلمة واحدة مثل زيد أو مثل ذهب، كلمة واحدة لا يحسن السكوت عليها. لا لا، أنت الآن لو تقول أو تصيح زيد، شنو زيد؟ ما يحسن السكوت عليه، لأنه مو جملة تامة المعنى، لأن كلمة واحدة. زين، أخرج الكلمة لأنها لا يحسن السكوت عليها إذا أطلقتها لوحدها. وبعض الكلم، شلون بعض الكلم؟ لأن الكلم ما تركب من ثلاث كلمات. زين، فأكثر. زين، ثلاث كلمات ولكن لا يحسن السكوت عليها، هذا هم يخرج من الكلام، ليش؟ لأن لا يحسن السكوت علي، مثل إن قام زيد وسكتت لا يحسن السكوت علي. شوف، وبعض الكلم، شنو الكلم؟ يقول وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، ولم يحسن السكوت عليه نحو إن قام زيدون. جيد، الآن جيد تتعرض إلى مطلب ثاني، أن الكلام منين يتألف، منين يتكون؟ يقول الكلام يتألف من اسمين، مثل زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، أو من فعل واسم، مثل قام زيد، قام فعل ماضي، زيد فاعل. وكقول المصنف استقم، استقم هم متكون من فعل ومن فاعل في الحقيقة، فإنه كلام مركب من فعل أمر وفاعل مستتر، والتقدير استقم أنت. فابن عقيل ماذا يقول؟ فاستغنى، منو الذي استغنى؟ ابن مالك. ابن مالك استغنى بهذه الكلمة التي هي استقيم عن أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها، فكأنه قال هكذا: الكلام هو اللفظ المفيد فائدة كفائدة استقيم. بلي مولانا العزيز، بلي. وإنما قال المصنف، هذا المطلب الثالث، هذا المطلب الثالث، وإنما قال المصنف كلامنا. ليش قال كلامنا؟ ليعلم أن التعريف إنما هو للكلام في اصطلاح النحويين. أي نعم، في اصطلاح النحويين هذا التعريف الذي هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها كفائدة استقيم، لا في اصطلاح اللغويين. أما أهل اللغة، لا، أهل اللغة يقولون بأن الكلام هو اسم لكل ما يتكلم به، مفيد مثل زيد أو غير مفيد مثل دايس مقلوب زيد. بلي مولانا العزيز، بلي. انتقل إلى المطلب الرابع، المطلب الرابع وياي، خلوا بالكم وياي. المطلب الرابع: والكليم اسم جنس. اي نعم، اسم جنس، زين، اسم جنس. واحده، واحده شنو؟ واحده كلمة، واحده كلمة. زين الكلمة شنو يا ابن عقيل؟ يقول الكلمة هي اما اسم اما فعل اما حرف. زين، الان راح يفصل بهذه، بالاسم بالفعل بالحرف، لانها ان دلت على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان فهي اسم، إذا دلت على معنى، تدل على معنى في نفسها ما تقترن بالزمن، لا بالزمن الماضي لا بالحاضر لا بالمستقبل، شنو هذه؟ هذه اسم في الحقيقة، مثل زيد، مثل عمر، مثل بكر، مثل خالد، مثل علي، مثل حسين، مثل نبات الوردة، مثل شجرة، مثل الجبل، جماد مثلا، حديد. بل هذه كلها أسماء في الحقيقة، أسماء لأنها تدل على معنى في نفسها ولكن لا تقترن بزمان، وإن اقترنت بزمان سواء الماضي مثل ذهب أو الحاضر مثل يذهب أو في المستقبل هم يذهب، زين، أو يكتب، لأن الفعل المضارع يدل على الحاضر ويدل على الاستقبال في الحقيقة، زين، فهي الفعل وإن لم تدل على معنى في نفسها، لا تدل على معنى في نفسها إلا إذا شنو ارتبطت، بل صارت بغيرها فهي الحروف، مثل فاء الفي والعلى والإلى، مثلا زيد في الدار، زيد في الدار، في أفادت هنا الظرفية، ليش؟ لأنه أفادت بأن زيد وين الظرف مالته يكون به، يكون موجود بالدار في الحقيقة، وهكذا العلى الاستعلائية ولا إلى ماذا الغائية وما شابه ذلك. جيد، زين، والكليم، الكلم شنو؟ يقول الكليم ما تركب من ثلاثة كلمات فأكثر، كقولك إن قام زيدون. بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي مولانا العزيز، فإذا الكلم شنو؟ ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، كقولك إن قام زيدون بلي. فالكلم إذن شنو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر. ولم يحسن السكوت علي بلي مولانا العزيز. فهنا إن قام زيدون زين الكلمة هذا هم الأمور اللي تعرض لها المصنف. الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. قولنا الموضوع لمعنى أخرج المهمل مثل دايز اللي هو مقلوب زيت كما قلنا. قولنا مفرد أخرج الكلام لأنه يتركب من كلمتين فإنه موضوع لمعنى غير مفرد بل مولانا. ثم ذكر المصنف إن القول يعم الجميع. شنو القول يعم الجميع بل مولانا؟ باعتبار أن القول يقع على الكلام أنه قول، يقع على الكلم أنه قول، يقع على الكلمة أنه قول. إيه نعم، ذن كل قول، الكلمة قول، الكلم قول، الكلام قول. نعم. وزعم بعضهم أن الأصل، الأصل في القول يعني استعماله في المفرد. عندما يقول زعم أي كاتب أي مؤلف أي كذا يقول زعم جماعة أو زعم فلان أو زعم كذا يعني تضعيف للقول، يعني هذا القول ضعيف. نعم. ثم ذكر المصنف أن الكلمة قد يقصد بها الكلام، هي كلمة ولكن نقصد بها شنو؟ مجموعة من الكلمات. اي نعم، مثلا احيانا في يوم الخميس عندما يخرج هذا عريف الاحتفال يقول يتفضل مدير المدرسة، مدير الابتدائية والمتوسطة، عميد الكلية بإلقاء كلمته. هو شنو راح يلقي كلمة واحدة؟ لا، يتفضل العالم الفلاني بإلقاء كلمته بالتأكيد، وما راح يلقي كلمة واحدة وإنما يلقي ربما ورقة ورقتين صفحة صفحتين أي بلي، ولكن هم شنو يقصد بها الكلام. ثم ذكر المصنف أن الكلمة يقصد بها الكلام كقولهم في لا إله إلا الله، هاشينو كلمة الإخلاص. جيد. ثم اتعرض ابن عقيل إلى مطلب جانبي، طبعا هذا في علم المنطق. اي نعم، ولذلك الشخص الذي ما دارس علم المنطق في الحقيقة هذا ما يقدر يبينه. ليش؟ لأنه هذا الموضوع موضوع موجود في علم المنطق، وبالتالي لما الأستاذ يجي إلى هذا المطلب إذا كان دارس منطق وفاهم المنطق يقدر يبينه، أما إذا ما كان دارس منطق ما يقدر يبينه. ليش؟ لأن هذا الموضوع يتعلق في النسب اللي موجودة في علم المنطق. هناك موضوع يسمى النسب الأربعة اللي هو التباين، اللي هو العموم والخصوص من وجه، اللي هو مثلا التساوي، العموم والخصوص المطلق، وما شابه ذلك. بلي، يقول وقد يجتمع الكلام والكلم في الصدق. يعني ماذا يجتمع في الصدق؟ مثلا مثل اجتماعهما قد قام زيد فإنه كلام. اي نعم كلام، هذا كلام لأنه متركب من كلام يحسن السكوت عليه، ما في اي مشكلة، كلام هذا. وكلم، ليش كلم؟ لأنه مركب من ثلاث كلمات. اي نعم، فها هنا اجتمعوا بعد، بل هنا اجتمعوا. زين، الكلام والكلم اجتمعوا هنا، بل مثل الطير والأسود. الطير والأسود يجتمعون وين؟ إذا كان هناك طائر أسود، ولكن الأسود إلى مصادق والطائر هم إلى شنو؟ إلى مصادق أخرى في الحقيقة. ولكن إذا كان هناك طير وهناك أسود يجتمعون في الصدق، ولكن الطير إلى أفراد والأسود هم شنو؟ إلى أفراد في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز. فهنا الكلام والكلم اجتمعوا في الصدق. زين، وقد ينفرد أحدهما عن الآخر. مثل إيش؟ مثل انفراد الكلم إن قام زيد. هذا كلم متكون من ثلاث كلمات ولكنه لا يحسن السكوت عليه، بل لا يحسن السكوت عليه مولانا. مثال انفراد الكلام زيد قائم، بلي فهذا ليس بكلم، كلام ولكن ليس بكلم. لماذا؟ لأنه متكون من كلمتين، والكلم متكون منين؟ من ثلاث كلمات. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. جيد، احنا الآن انتهينا من البيتين الأوليين، الذي هو كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يعام. جيد جيد جيد جيد. الآن في الحقيقة بعد ما انتهينا من البيتين الأوليين، وين نروح؟ الروح إلى إعراب القرآن الكريم، الروح إلى إعراب القرآن الكريم، اللي إحنا في الحقيقة بدينا وين؟ في سورة الفاتحة، وإحنا خذنا البسملة. الآن وين نجي؟ نجي في الحقيقة إلى قوله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إلى آخر السورة. إن شاء الله كلها ناخذها، لأن عندنا وقت حتى الدرس إن شاء الله يكمل بعشرين دقيقة أو أكثر أو أقل إن شاء الله. جيد، الحمد لله، طبعا شو يكون هنا؟ بلي أنتم بعد تعرفون، إذا كان اسم وكان في أول الكلام بالتالي شو يصير؟ يصير مبتدأ. فالحمد لله مبتدأ، الحمد مبتدأ، بل مولانا العزيز مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، لله بل مولانا العزيز. أهل النحو يقولون هذا لله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر، احنا تسهيلا للطالب ما نخلي شوية يروح منا لو منا ويدوخ بالإعراب. شو نقول إذا واجهنا مثل هيج كلمة بعد المبتدأ وهي جار ومجرور؟ شو نقول له؟ هذا خبر. نعم خبر، نقول له خبر. بلي فالحمد لله، فالحمد مبتدأ، لله شنو؟ خبر. زين، ربي، بعض أهل اللغة يقول ربي صفة لله، والصفة دائما تتبع الموصوف، فلله مجرور، ربي همش تكون مجرورة. بعض المعربين يقول بدل أي الحمد لرب العالمين، فكأنما تقول الحمد لله، وكأنما تريد تقول بكيفك الحمد لرب العالمين. أما أكو مشكلة؟ زين، والأمر سهل. جيد، ربي بلي مضاف، نعم ربي مضاف، والعالمين شتكون؟ مضاف إليه مجرور، وعلامة جره شنو؟ الياء، نيابة عن الكسرة. نعم، لأن هذا ملحق بجمع المذكر السالم. إي مولانا العزيز، إي مولانا العزيز، إي مولانا العزيز. زين زين، الرحمن الرحيم شنو؟ هذا صفات الله. إي نعم، وإحنا لله رب العالمين، الرحماني صفة لله هم مجرورة، الرحيم هم صفة مجرورة. بلي مولانا، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. زين، يومي الدين هم مضاف. اي نعم هم مضاف، يومي هم مضاف. مالكي، مالكي هم شنو؟ هم صفة، مالكي هم صفة رابعة، وهو مضاف، ويومي مضاف إليه مجرور علامة جر الكسر الظاهر على آخره، وهو مضاف، والدين مضاف إليه. أريد أنطيكم فرد معلومة، إحنا ليش نقول مضاف مضاف مضاف؟ لأن الكلمة اللي قبلها ما تنطي معنى نكرة، وبالتالي لازم شنو نضيف لها فرد كلمة أخرى حتى شنو يكتمل معنى الكلمة الأولى. مثلا شلون؟ جاء غلام. إيه لو قلنا جاء غلام وسكتنا، غلام من؟ مال غلام زيد، غلام حسين، غلام عبد الله. إيه نعم، هذا معنى المضاف. لذلك يحتاج ماذا نقول بعد أن نقول جاء غلام؟ نريد نبين هذا غلام من؟ غلام زيد لو غلام بكر لو غلام عمر، فش نقول جاء غلام زيد، فهنا شد زيد شد تكون مضاف إليه مولانا، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بل ننتقل إلى الآية الأخرى اللي هي الخامسة، إياك نعبد. إياك نعبد، شنو إياك نعبد؟ إياك هنا بعد تعرفون إحنا عندنا ضمائر نصب ضمائر رفع، إياك ضمائر نصب من ضمائر النصب، هو هي أنتم هما هاي ضمائر رفع، لكن إياك إياها إياهن هاي ضمائر شو يسمونها؟ ضمائر نصب مولانا. فإياك شو تصير؟ بلي ضمير نصب في محل نصب مفعول به مقدم، اي نعم مفعول به مقدم مولانا، بلي للاختصاص هذا يختص يختص، اي نعم اي بلي بلي مولانا. اياك نعبد، فنعبد شو تصير هنا؟ مفعول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، بل وفاعله نحن، نحن نعبد الله، اي نعم، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحو نحن. واياك هاي واو عطف، اياك شنو معطوفه على اياك الاولى، ونستعين هم نفس الاعراب، هم فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره على اخره. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. زين زين، اجينا الكلمه اهدنا، بلي مولانا العزيز، بس انتبهوا عليها، هذا فعل امر، بلي مولانا العزيز، اهدنا هنا طلب، اي نعم، ولكن هنا طلب من الداني الى العالي، شنو يقولون اهل اللغه؟ بلي هنا الرجاء، الرجاء، اي اما الطلب من العالي للداني هنا امر، اي نعم، مثل اقيموا الصلاه، اقموا الصلاه، هذا امر يدل على الوجوب، اما احنا اذا قلنا لله اهدنا اعطنا، هذا لا يدل على منع الرجاء، يعني نترجى الله، نتوسل بالله تبارك وتعالى، ايش نطلب من الله؟ اهدنا الصراط المستقيم، مطينا فلوس، لا فلوس لا، دنيا لا. لذلك الله عز وجل هنا يقول ايها الانسان اذا انت تريد تطلب، فأفضل طلب تطلبه من الله هو الهداية للصراط المستقيم. فاهدنا صار واضح عندكم فعل أمر مبني على حذف حرف العلة الياء، لأن هي الفعل المضارع مالت اهدنا يهدي، اي نعم يهدي فعلها المضارع، لكن من صارت فعل أمر الصار انحذف حرف العلة الياء، زين، وعوض عنا بهاي الكسرة اللي موجودة اهدي، اي نعم زين. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت الفاعل، زين النا شنو النا؟ طيب لمولانا أنا أقولكم، والنا ضمير متصل في محل نصب مفعول به، نعم زين. الصراط، الصراط مفعول به ثاني، اي نعم، لأن أنت لمن تهدينا؟ تهدينا للصراط، فالصراط وقع عليه تأثير فعل الفاعل، اي نعم، فالصراط شو يصير؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه مفعول به طبعا ثاني، مفعول به ثاني، لأن النا مفعول به أول، الصراط مفعول به ثاني، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. زين المستقيم شنو؟ بلي المستقيم واضح صفة، صفة الصراط أن يكون مستقيم. زين صراط شنو مولانا العزيز؟ صراط شنو مولانا العزيز؟ بلي مولانا العزيز صراط واضح بدل، بدل كل من الكل، اي نعم، صراط بدل، والبدل دائما ياخذ حركة المبدل منه، فالمبدل منه الحركة مالته شنو؟ الفتحة يعني النصب. صراط الثاني اللي هو بدل من الاول شي يكون هم ياخذ نفس الاعراب الاول، هم منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره. زين الذين، بل مولانا بعد واضح صراط الذين، فصراط مضاف والذين مضاف إليه، بل مبني على الفتح، لماذا؟ لأن هذا من الأسماء المبنية، الذين مبني على الفتح الظاهر، الظاهر الذين، بل أنعمت، بل واضح أنعمت فعل ماضي طبعا مبني على السكون لاتصاله بالتاء، تاء الفاعل طبعا، بلي بلي مولانا العزيز. وهذا التاء شنو؟ ضمير متصل في محل رفع فاعل. وهذه أنعمت في الحقيقة صلة الموصول. اي نعم، لأن الموصول دائما يحتاج لإلمن إلى صلة، فأنعمت صلة الموصول. نعم، عليهم جار ومجرور، واضح هذا. بلي غيري، غيري بعضهم يعربها استثناء، بعضهم يعربها بدل، بعضهم يعربها حرف جر، ولكن بعض المعربين يعربها شنو؟ بدل من الضمير في عليهم، أو من الذين، أو نعت، أو نعت للذين. بل وما أنا أقول لك بأنه هذه بها آراء كثيرة في الحقيقة. بل ولكن بدل من الهم في عليهم اللي قبلها، بدل منهم عليهم غيري، فهنا اي بلي زين. المغضوب اذا قلنا بانه بدل غيري بدل منهم الذي هو عليهم، فشي يصير المغضوب؟ بلي مضاف اليه، فغير مضاف والمغضوب مضاف اليه، مجرور علامه جره الكسره الظاهره على اخره، عليهم جار ومجرور زين. ولا الضالين، الواو حرف عطف، إلا زائدة تفيد النفي. بلي بلي مولانا. أما الضالين معطوف على المغضوب عليهم، ولكن مجرورة وعلامة جره الياء. ليش الياء؟ لأنه جمع مذكر سالم. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله. بالدرس القادم سوف نتعرض لمن الى الى الى الى الدرس القادم الذي هو علامات الاسم بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.